هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. إنني أعجبت كثيرا بموقفك تجاه الأزمة التي حدثت لك أمس، فقد عالجت الأمر بهدوء وسكينة تحسد عليهما. هذا من فضل الله علي، فلولا هذه السكينة لتطور الأمر إلى ما لا تحمد عقباه. بهذه المناسبة، هل لديك تعريف جامع للسكينة؟ السكينة خلق يثمر تثبيت القلب وتسكينه، وهي من مادة السكون. في السكينة معنى الرضا والأمان والثقة واليقين والتأني في التفكير والكلام والحكم والحركة والتصرف. ويقال للعقل إنه السكينة لأنه يجعل النفس ساكنة عن شهواتها. وقيل أيضا إن السكينة هي زوال القلق والرعب، وهي أيضا هدوء في القلب ينزله الله تعالى على الإنسان عند اضطراب القلب من المخاوف أو من الأهوال، فلا يزلزله الانزعاج، بل يثبته الله ويوطده ويزيد في إيمانه ويقينه. تقول العرب لمن مرن على متاعب الدهر فلا يصيبه الجزع من صروفه: أساف حتى ما يشتكي السواف. والإسافة هي ذهاب المال، يقال وقع في المال سواف أي هلاك. أما من يجزع لما يصيب ماله من ذهاب فيقال في شأنه: سوء حمل الفاقة يضع الشرف. أي إذا تعرض الإنسان للمطالب الدنية حط ذلك من شرفه. وفي هذا قال أحد الشعراء: ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل. ويعني الشاعر بقوله وأظله أي يظل مع الطوى أي الجوع حتى ينال المأكل الكريم. والأصل في هذا كلام أكثم بن صيفي حيث قال: الدنيا دول، فما كان منها لك أتاك على ضعفك، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك. وسوء حمل الغنى يورث مرحا، وسوء حمل الفاقة يضع الشرف. من لا يعرف قلبه السكينة يهلكه الجزع، وقد قالت العرب في أمثالها: سرق السارق فانتحر، ويقال انتحر الرجل إذا نحر نفسه حزنا على ما فات. وأصل هذا أن سارقا سرق شيئا فجاء به إلى السوق ليبيعه فسرق، فنحر نفسه حزنا عليه، فصار مثلا للذي ينتزع من يده ما ليس له فيجزع عليه. قال أحد الأثرياء لأبي حازم: يا أبا حازم، ما مالك؟ الرضا من الله والغنى عن الناس. ألا ترفع حوائجك إلينا؟ هيهات، لقد رفعتها إلى من لا تختزل الحوائج دونه. فإن أعطاني ما رجوت شكرت، وإن أعطاني بعضه رضيت وقنعت وما تنكرت. والله إنك لمسكين يا أبا حازم. وكيف أكون مسكينا ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. من أهم عوامل القلق الذي يفقد الإنسان سكينة النفس وأمنها ورضاها تحسره على الماضي وسخطه على الحاضر وخوفه من المستقبل. إنه يجتر الآلام ويستعيد الذكريات القاتمة متحسرا تارة ومتمنيا تارة أخرى، شعاره: ليتني فعلت، ليتني تركت، لو أني فعلت كذا لكان كذا. وقديما قال الشاعر العربي: ليت شعري وأين مني ليت، إن ليتا وإن لوا عناء. وقال غيره: ولست براجع ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني. شعار الإنسان العاقل المؤمن دائما: قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله على كل حال. وبهذا لا ييأس على ما فات، ولا يحيا في خضم أليم من الذكريات، وحسبه أن يقرأ قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وبهذا تهدأ نفسه وتسكن السكينة قلبه. وذات يوم قال أعرابي لأبي حازم: ما الدنيا يا أبا حازم؟ أما ما مضى فحلم، وأما ما بقي فأماني. وقال أحدهم: المال حظ ينقص ثم يزيد، وظل ينحسر ثم يعود. وسئل أحد الحكماء: كيف حالك في النكبة التي نزلت بك؟ عولت على 4 أشياء. فما هي؟ أولها أني قلت: القضاء والقدر لا بد من جريانهما. فما الشيء الثاني؟ الثاني أني قلت: إن لم أصبر فما أصنع. حسن جدا، فما الثالث؟ الثالث أني قلت: قد كان يجوز أن يكون ما نزل أعظم من هذا. فما الرابع؟ الرابع أني قلت: لعل الفرج قريب. إذا فقد الإنسان السكينة ضاقت نفسه، وضاق صدره، وضاقت حياته كلها. أما إذا عرف السكينة اتسعت نفسه واتسعت أمامه دروب الحياة. وقديما قال أحد الشعراء: لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها، ولكن أخلاق الرجال تضيق. ويقول أحد الحكماء: إن الضعف الإنساني يغلب على الكثيرين، فيجعلهم يطحنون المطحون، ويبكون على أمس الذاهب، ويعضون على أيديهم أسفا على ما فات، ويقلبون أكفهم حسرة على ما مضى، والماضي بعد أن ولى لا يعود. وفي ذلك قال أحد الشعراء: ما مضى فات، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. كان جحا هادئ النفس، لا يصيبه الجزع في المواقف الصعبة، بل كان يتصرف بتفكير هادئ. وذات يوم دخل لص بيت جحا وسرق جانبا من الأثاث البسيط الموجود فيه، ورآه جحا فظل ساكنا حتى خرج اللص، ثم أخذ بقية الأثاث وتبعه، والتفت اللص فرآه وراءه فقال له: لماذا تسير ورائي هكذا؟ أنا أسير وراءك لأني قررت الانتقال من بيتنا إلى بيتك. كيف؟ ولماذا؟ يا أخي، أنت حملت جانبا من الأثاث، وهأنذا أحمل الباقي، وغدا، نعم غدا بمشيئة الله وعند طلوع الشمس تماما، سيجيء أولادي جميعا إلى بيتك وهم سيفرحون جدا. ولماذا سيفرحون يا رجل؟ لأنهم سيتركون بيتنا القديم طبعا. هكذا؟ نعم هكذا. وإني أشكرك كثيرا على أنك أعطيتنا فرصة لترك ذلك البيت المتهالك القديم، كما أني أشكرك كثيرا، بل كثيرا جدا، على أنك ساعدتني في حمل جزء من الأثاث. خذ يا رجل أثاثك وعد إلى بيتك وأرحني من شرك وشر أولادك. وكان أمير البلد الذي يعيش فيه جحا يزعم أنه يعرف نظم الشعر، وذات يوم أنشد قصيدة أمام جحا وقال له: اسمع يا جحا، أليست هذه القصيدة بليغة يا جحا؟ في الحقيقة ليست بها رائحة البلاغة أيها الأمير. هكذا؟ نعم، هذه هي الحقيقة أيها الأمير. إذن فأنا قررت حبسك في حظيرة البهائم شهرا كاملا. وظل جحا محبوسا في الحظيرة حتى انتهى الشهر، وفي آخره قال الأمير لرجاله: اسمعوا، أخرجوا جحا من الحظيرة وأحضروه إلي حالا، هيا. فأخرجوه وأحضروه إلى حيث يجلس الأمير، فقال له الأمير: اسمع يا جحا، إنني نظمت قصيدة جديدة وأحب أن أسمع رأيك فيها. وأنشد الأمير القصيدة، فإذا بجحا يقوم في هدوء وسكينة ويسير خطوات، فسأله الأمير: إلى أين أنت ذاهب يا جحا؟ إلى الحظيرة أيها الأمير. عندما يمتلئ القلب بالإيمان وتمتلئ النفس باليقين، تتصف أفعال الإنسان وأقواله بالسكينة وينصرف عنه الجزع. وقد عرف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوة الإيمان وعظيم اليقين. يقول عمر: إذا نزلت بي مصيبة اكتسبت من ورائها ثلاث نعم. فما هي هذه النعم؟ يقول عمر: الأولى أنها لم تكن في ديني. فما الثانية؟ يقول عمر: أنها لم تكن أعظم. وما هي النعمة الثالثة؟ يقول عمر: ما أعد الله للصابرين من الأجر والثواب. والآن ماذا عن الفعل سكن وما يشتق منه؟ فإن له طبعا صلة وثيقة بالسكينة. يقال سكن الشيء المتحرك سكونا، أي وقفت حركته. وسكنت الريح هدأت، وسكنت النفس بعد الاضطراب هدأت. ويقال سكن فلان الشيء المتحرك، أي جعله يسكن. أما سكن فلانا المنزل فيعني أسكنه المنزل، والشيء الساكن خلاف المتحرك. والسكان هو ما تسكن به السفينة وتمنع من الحركة والاضطراب وتعدل به في سيرها، وهو ما يسمى بالدفة. وسكان الدار هم أهلها. فما هو الفرق بين السكينة والسكينة؟ السكينة هي التي نتحدث عنها اليوم، أي الطمأنينة والاستقرار، أما السكينة فهي المرأة الخفيفة الروح الظريفة النشيطة. الإنسان الذي ينعم بالسكينة لا يجزع ولا يتألم لما يجزع له غيره ويتألم بسبب ما قد يقف في طريقه من عقبات تجعله يخفق في تحقيق مآربه ما دام هو قد أدى واجبه وأخذ بالأسباب ولم يهمل أو يتكاسل. كما أنه لا يجزع كما يجزع غيره إذا ما نزلت بساحته نازلة. وهذا هو عروة بن الزبير يذهب مع واحد من أولاده إلى الشام فتطأ ولده دابة فيموت، فلا يزيد عروة أن يقول: الحمد لله الذي أخذ واحدا من أولادي وأبقى لي ستة. وهو نفسه الذي أصيبت رجله بمرض فقال له الطبيب: إنني مضطر إلى بتر رجلك هذه حتى لا يتسرب المرض منها إلى بقية بدنك. افعل أيها الطبيب ما تراه. وبتر الطبيب ساقه، وبعد بترها قال عروة: كان لي أربعة أطراف فأخذ الله سبحانه وتعالى واحدا منها، فالحمد لله على أنه أبقى لي ثلاثة. تقول العرب في أمثالها: سحابة صيف عن قليل تقشعوا. وهذا المثل يقال لمن تنزل به نازلة، وذلك لبث السكينة في نفسه وليطمئن قلبه أن هذه النازلة ستزول عن قريب. ومن الشعراء القدامى المعمرين الذين قالوا الشعر في الجاهلية وأيضا في الإسلام النابغة الجعدي. ولهذا الشاعر قصيدة رائعة يدعو فيها إلى السكينة وعدم الجزع إزاء نزول الأمور الصعبة، ومن أبيات هذه القصيدة: ولا تجزع إن الحياة عجيبة، فخف لروعات الحوادث أوذرا، وإن جاء أمر لا تطيقان دفعه فلا تجزع مما قضى الله واصبرا. ألم تريا أن الملامة نفعها قليل إذا ما الشيء ولى وأدبرا؟ تهيج الملامة والبكاء ثم لا تغير شيئا غير ما كان قدرا. قال التلميذ الشاب لأستاذه الشيخ: حدثني يا شيخي عن السكينة وفضلها. السكينة هدوء في القلب ينزله الله تعالى على عبده عند اضطراب القلب من المخاوف أو الأهوال. فما فضلها؟ إنها تحفظ الإنسان من أن يزلزله الانزعاج، إذ يثبته الله ويوطده ويزيد في إيمانه ويقينه. فهل تذكر لي صورا مما فعلته السكينة في نفس أحد من رسل الله؟ يخبرنا القرآن الكريم بأن الله تعالى جمل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بحلية السكينة في مواطن الهول والقلق. مثل ماذا؟ مثل يوم غار ثور في الهجرة. وفي هذا يقول القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. صدق الله العظيم. كان صحابة الرسول الكريم يعرفون الرابطة القوية بين السكينة والتوفيق في الجهاد، لأن السكينة يتبعها الإقدام والثبات. وهذا هو عبد الله بن رواحة يصوغ يوم الخندق نشيدا يردده باقي الصحابة، راجين أن يجملهم ربهم بفضيلة السكينة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. وعن السكينة قال عبد الله بن مسعود: السكينة مغنم وتركها مغرم. وقال ابن القيم: السكينة من أعظم مواهب الحق سبحانه ومنحه، ومن أجل عطاياه. إنها تورث الإنسان خشوعا في الطاعة ويقظة في العبادة، كما تورثه محاسبة النفس ومراقبة الخالق وحسن معاملة الخلق والرضا بالقضاء، كما تورثه أن يجعل عقله أمام لسانه فلا ينطق إلا بميزان. وقال الهروي: السكينة تنطق على لسان المحدثين، وهي شيء من لطائف الحق، إذا عمرت القلب اطمأن بها وخشعت الجوارح وجاء بالوقار ونطق اللسان بالحكمة والصواب دون تكلف أو تعمد. فهل السكينة هي الطمأنينة؟ السكينة قد تشابه الطمأنينة، ولكن هناك من الحكماء والمفكرين من يفرق بينهما. فماذا يقول هؤلاء؟ السكينة في حقيقتها تخلص من خوف، أما الطمأنينة فتحصين بقوة، ولذلك تعد الطمأنينة درجة أعلى من السكينة، وإن كانت كل فضيلة منهما جليلة ونبيلة. ما أعظم ما تفعله السكينة بالقلوب حين تسكنها، فها هي الخنساء وقد مات أخوها صخر، تقيم الدنيا ولا تقعدها، تبكيه وتبكيه، وتقول في رثائه شعرا ينم عن جزعها وعظيم حزنها: يذكرني طلوع الشمس صخرا، وأذكره لكل غروب شمسي، فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وما يبكين مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي، فيا لهفي عليه ولهف أمي، أيصبح في الضريح وفيه يمسي. ثم يملأ الإيمان قلبها، فتنزل السكينة بهذا القلب وتشهد حرب القادسية مع أولادها الأربعة، فتوصيهم وتحضهم على الصبر عند الزحف. ثم يأتي من يقول لها: يا خنساء يا خنساء، لقد قتل أولادك الأربعة جميعا. فإذا بها تقول في سكينة: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. قال رجل لصاحبه الشاعر: أنا أعرف أنك تتمتع بنفس هادئة وقلب تملأه السكينة. هذا من فضل الله علي. نعم، ولكن ماذا أفادتك هذه السكينة التي تملأ قلبك خلال المواقف المختلفة التي صادفتك في حياتك؟ قد عشت في الدهر أطوارا على طرق شتى، وقاسيت فيها الأمن والفزع، كلا بلوت، فلا النعماء تبطرني ولا تخشعت من لأوائها جزعا، لا يملأ الهول صدري قبل موقعه، ولا أضيق به ذرعا إذا وقع. في فصل الربيع ذهب جحا مع بعض أصحابه إلى قرية ذات بساتين فيها أجمل النباتات والأزهار، وفيها أيضا ألذ الفاكهة، فأمضوا يومهم في سرور وأكلوا ما كان معهم من الأطعمة. وقال أحدهم: والآن أيها الأصدقاء، أرى أن موعد عودتنا إلى المدينة قد حان. إنني في الحقيقة أيها الأصدقاء الأعزاء، يعز علي جدا أن أفارق هذه البساتين، ولهذا فأنا أرى أن نبقى هنا 4 أيام. نعم، 4 أيام كاملة. وأنا موافق على رأيك هذا يا جحا. وأنا أيضا، ولكن علينا أن نفكر في توفير ما سنأكله خلال هذه الأيام 4. أصبت، ولهذا على كل واحد منا أن يتعهد بالذهاب إلى المدينة لإحضار شيء مما سنحتاج إليه من طعام في مدة إقامتنا هنا. إذن أنا علي إحضار الفطائر الحلوة اللذيذة الطعم. وأنا علي اللحم والطيور المحشوة. أما أنا فعلي الطعام المطبوخ. ولأن جحا لم يكن معه نقود لشراء أي شيء، فقد قال في نفسه: لو كنت أعلم أن الأمر سيتطور هكذا ما اقترحت الإقامة هنا 4 أيام. وهكذا شعر جحا بالأسف والندم، ولكنه تماسك ووجد في السكينة والهدوء ملاذا له. ثم سأله أحد أصحابه: وأنت يا جحا، أي شيء عليك؟ علي لعنة الله، إذا أنا تركت هذا المكان الجميل طيلة الأيام 4 دقيقة واحدة. قطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. شارك من أسرة المذيعين إسلام الملاح وميادة السعيد. التسجيل والمونتاج محمود صبري. الإخراج رضا سليمان.